يقول: هل يفهم من قول الصلح في حق المدعي إبراء أن ليس له خيار في المجلس وأن الصلح لا يلزم له بالقبض؟ نعم، مثل ما ذكرنا لكم، لكن له خيار، لكن احنا نتكلم هنا فيما إذا خلاص لزم، إذا قبض وخرج المجلس هذا إبراء، لكن ما إذا كان في المجلس الحكم، إذا كان في مجلس الخيار للطرفين إلغاء الصلح متى ما أراد. نعم.